من بيتك بالحق يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جديرون وحقيقون بأنهم مؤمنون. نعم. وقال بعض العلماء قال سعيد بن مسعدة قال وقال نعم قال وقال بعض العلماء كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني طالما ربي سبحانه وتعالى أخرجك بالحق كذلك عندما يتصرف عليه الصلاة والسلام بشيء كمان هذا ينبغي أن تستسلموا وأن تؤمنوا بذلك. لذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني من هذا الخلاف الذي وقع فيما بينكم من قضية الغنائم. نعم. وقال عثمة المعنى اطيعوا الله ورسوله كما أخرج. كما أخرجك يعني اطيعوا الله لأنه سبحانه وتعالى يأمر رسوله بكل شيء يجب أن نطيعه فيه صلى الله عليه وسلم. فأطيعوا الله كما أخرجك أطيعوا الله ورسوله يعني أصيحوا لما يفعله رسول الله فإن فعله حق كما خرج من بيته بحق. نعم. كما أخرجك متعلق بقوله تعالى لهم درجات المعنى لهم درجات عند ربهم لهم درجات يعني ثابتة لهم يعني كأحقية خروجك. لهم درجات يعني ثابتة واللام للملك. نعم. المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أي هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك يعني حق يعني ثابت مثل الثبات الذي رأيتموه من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته من المدينة. نعم. هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الوعد له فأنجزك وعده. نعم. وأظفرك بعدوك وأوفى لك لأنه قال عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. نعم. فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا ينجزكم ما وعدكم به في الآخرة. نعم. وهذا قول حسن ذكره من يعني سبحانه وتعالى يعني أحقية خروجه عليه الصلاة والسلام وأحقية قسمته في الغنائم وتصرفه فيها مستويان يعني هذا حق وهذا حق. نعم. وقيل الكاف فيهما كاف التشبيه. نعم. ومخرجه على سبيل يعني مخرجه يعني تأويله. نعم. على سبيل المجازاة يعني هلا بيحكي. نعم. لقول القائل لعبده كما وجهه إلى أعدائه فاستضعفوك كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوا وسألت مددا فأمددت وقويت وأزحت علتك فخذهم الآن مثل ما بنبلو أنا مثل ما أعطيتك أعطي هذا الجزاء. نعم. يعني كما أعطيتك فأعطي كما أعطيتك فأعطيني كما أكرمتك فاستقم هذا كله. نعم. فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. نعم. وكما كسوت. نعم. وكما كسوتك كمان مثال ثاني فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنت إليك فاشكرني عليه. نعم. فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ورشاكم النعاس أمنة منه يعني به إياه ومن معه وأنزل من السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كأنه يقول قد أزحت المقتل يعني العنق. نعم. تبلغ مراد الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل. نعم. والله أعلم. يعني اقتلوا يعني قاتلوا، لأنه الأصل يعني ما بدهم يقاتلوا. وقالوا له سيدنا النبي اللهم صل عليه ما علمنا قتالا، لو علمنا لأخذنا العدة. لذلك وأنتم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نعم. استدرى الفاضل من بيتك من المدينة إلى بدر أو نعم. من مكة إلى المدينة؟ لا، من المدينة. المدينة لأن بيته كان فيه، ولأنه صار مهاجرا، صار مهاجرا هو، وهذا ذكره الشيخ البيضاوي. وهذا هم ما ذكر. نعم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي لكارهون ترك مكة. ترك مكة، كارهون ترك مكة. نعم. وترك أموالهم وديارهم. نعم. قوله تعالى يعني كما أخرجك من المدينة محق، كمان هجرته كمان حق ثابت، وهي من الله، وهي خير لكم. نعم. قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، مجادلتهم قول لما نزبهم إلى العير وفاة العير، وأمرهم وفاة العير يعني فروا. أبو سفيان أخذ ناحية البحر بالعير يعني، وخلص العير، خلص المال. نعم. وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أهبة، ولم يكن معهم يعني معهم سلاح، الأهبة السلاح يعني، شق ذلك عليهم. نعم. وقالوا لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة، يعني استعدينا كنا. نعم. ومعنى الحق أي في القتال. يجادلونك في الحق في القتال. نعم. يعني ليش ما تتركنا نتبع العير ونترك الرجال. نعم. بعدما تبين لهم أنك لا تأمر بشيء إلا من عند الله، إلا بإذن الله. نعم. بعدما تبين لهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو نعم، إما الظفر بالعير أو الظفر بأهل مكة، يعني واحد. نعم. وإذا فات العير، وإذ فات العير فلا بد من أهل مكة والظفر بهم. لا بد من الظفر بهم، لأنه يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني إما العير وإما النفير. نعم. فمعنى الكلام إنكار للمجادلة. نعم. كأنما يساقون إلى الموت كراهة للقاء القوم. كأنما يساقون يعني في القتال يكرهون ذلك، فكأنما يساقون إلى الموت يعني كراهة للقاء النفير، للقاء القوم يعني المقاتلين. نعم. وهم ينظرون أي يعلمون أن ذلك واقع بهم. أي واقع بهم، يعني ينظرون يعلمون، أي كأنما يساقون بالكراهية، لكن يعلمون أنهم يعني إذا لم يقاتلوهم يقتلونهم ويتبعونهم. نعم. قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أي يعني جاب شاهد مشان يوم ينظر يعني يعلم. نعم. قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يعيدكم يعني المفعول الأول الكاف والميم للجمع وإحدى مفعول به تاني إيه؟ أنها لكم في موضع نصب كمان أنها لكم يعني كونها لكم بدلا من إحدى بدل من إحدى يعيدكم إحدى يعني شو يعيدكم فيها هل إحدى يعني تملكونها يعني هذا قال بدلا يعني هذا يسموه بدل الشمال مثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني يسألونك عن القتال وهو كمان يعيدكم الله إحدى الطائفتين يعني تأخذونها وتكون لكم نعم أنها لكم في موضع نصب أيضا بدلا منه وتودون أي تحبون تودون يعني ترجون ترغبون نعم أن غير ذات الشوكة يعني العير تكون لكم نعم قال أبو عبيدة أي معمر ابن الحارث هذا لغوي نعم أي شو الشوكة ما معنى الشوكة يعني غير ذات الحد الحد يعني القطع الحد يعني والشوكة الحقيقة والشوكة السلاح الشوكة الشيخ البيطاوي يقول الشوكة مستعارة من الشوكة مستعارة مثل الشوكة أخذنا الشوكة وعبرنا عن السلاح بالشوكة ليش لأنها يعني تجرح ولأنها تدخل والشوكة السلاح والشوك النبت الذي له حد الشوك يعني معروف مثل مثلا شوك الورد شوك غيره نعم والشوك النبت الذي له حد وكل شيء يعني بده الإنسان يحصله إيه بده يعني وعند اشترائي شلون وعند أخذ العسل يعني العسل ما جنت النحل يعني لابد يعني ومنه نعم رجل شائك السلاح شائك السلاح أي حديد السلاح شو معنى حديد يعني سلاحه حديد يعني حديد يعني ماضي ومثل قوله تعالى فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد شو حديد يعني صار يشوف خلف الجدران يعني مثل الأشعة صار هذا حديد حديد بمعنى نافذ وهذا حديد الشوكة يعني والسلاح يعني ماضي مثل ما نقول سيف ماضي سكين ماضي كذا يعني ماضي يعني ما بتوقف تنفذ ف وعن الصحابي قال الشيخ البوصيري رحمه الله شاك السلاح لهم سيما تميزه يعني الصحابي شاك السلاح يعني عندهم سلاح وسلاح ماضي بمضي حامله يعني نعم يعني هن طيبين وسلاحهم طيب الله يمدنا مددهم نعم ثم يقلب فيقال شاك السلاح شاكي السلاح بدل شائك يعني نعم تودون أن تصفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح فيه ولا فيها حرب يعني هذا أقرب وأرغب يعني كسب بدون قتل نعم لكن اللهم لا تمتحنا ما خالف هواك عين دواك يعني نعم يريد الله أن يحق الحق بكلماته أي يظهر الإسلام والحق حق أبدا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته بكلماته في من قال بكلمته نعم لكن هي ليست متواترة بكلمته نعم أي أن يظهر الإسلام. نعم، أن يحق الحق، والحق هو الإسلام، هو الحق حق مثل ما قال، والحق حق أبدا. كيف يحق الحق؟ الحق محقوق، محقوق يعني ظاهر ومؤيد، فكيف يعني يحق الحق؟ إقالة يعني أن يظهر أحقيته. نعم نعم. ولكن إظهاره تحقيق له، بحيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. يعني مثل الإسلام، ما في أحق من الإسلام، لكن بده مين يظهره؟ بده سيف يعني. نعم، لذلك وأعده له. نعم. بكلماته أي بوعده، فإنه وعد نبيه ذلك في سورة الدخان، يعني بقوله سبحانه، فقال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي من أبي جهل وأصحابه. وقال تعالى: ليظهره على الدين الله كله. يا رب أرنا بطشك في أتباع أبي جهل وأصحابه، اللهم أرنا بطشك ونقمتك يا رب العالمين. والأخرى موس أخرى تانية، لا الأخرى دائما في أخرى، في بطش إن شاء الله. نعم. بكلماته أي بأمره إياكم أن تجاهدوا، أيوة، ليظهره على الدين. وقيل أي بأمره إياكم أن تجاهدوه، يعني بجهادكم يكون الحق حقا، ويكون مراد الله ومرضاته سبحانه وتعالى. نعم. ويقطع دابر الكافرين، دابرهم، ما قال ويقطع الكافرين، قال دابر الكافرين، يعني آخر واحد، يعني دابر يعني أولون ودبرون يعني. نعم. فلا تولوهم الأدبار، الدبر يعني أخيرة الإنسان. نعم. يستأصلهم يعني ما من دابرون، يعني من أول واحد لآخر واحد، والآخر هو الدابر. نعم. يحق الحق أي يظهر دين الإسلام ويعزه. نعم. ويبطل الباطل أي الكفر، أي الكفر ويبطله إعلامه. أفكر الكفر اليوم يظهر كأنه حق، ويكثر المدافعون عنه، نسأل الله العافية، اللهم عليك به. نعم. وإبطاله إعدامه. نعم. إميل با كيف فالله وكل إعدامه لنا، ولا قادر سبحانه وتعالى أن يعدم يعني الباطل، لكن تركه لنا، وتركه لنا كمان يدل على أننا كفء لإبطاله وإعدامه، لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها. عندما وكل إلينا قتلهم وإرغامهم وذلهم، معنا لحنا يعني كفوا لحنا، مع أنه أكثر الناس كفر، أكثر من في الأرض يضلوك، ومع ذلك لحنا أدوا نزود. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني لحنا أدى وزود، بس بقى بالله يعني، لذلك خافون منا بهذا، يعني يعرفوا مالهم أدنى، لكن عم يلعبوا علينا وينقصوا من الشيء الذي يقوينا والذي يرفعنا، هذا المدد وهذا الإيمان عم ينزعوا منا. قتال مالهم أدنى، لكن عم يلعبوا علينا، نسأل الله العافية، وشككوننا في ديننا، نسأل الله العافية. لذلك ما لنا دواء إلا نرجع لديننا. نعم، يعني هذا السبب القوة التي أكرمنا الله بها. نعم. يحق الحق أن يظهر دين الإسلام ويعزه، يعني بإيش؟ بالقتال يعني. نعم. ويبطل الباطل أي الكفر. نعم. إحقاق الحق إظهاره، بل نقذف بالحق على الباطل، يعني بيّن يعني عم يقول إحقاق الحق إظهاره كما قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل، يعني نضرب الباطل نضربه بالحق فبيصيبه بدماغه ويعني ويعدمه ويقتله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ بيصيبه بدماغه فإذا هو زاهق. شو زاهق؟ يعني ما في باطل، نعدم مات الله لا يرده. فإن شاء الله نرى ذلك إن شاء الله. نعم. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. نعم. قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة طلب الغوث والنصر. غوث الرجل غوث الرجل قال وغوث واسم الغوث والغواث والغواث فاستغاثني فلان فأغثته. الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير. نعم عن الجوهري وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 317 رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله نبي الله استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا إصابة عم تقول تهلك أما تهلك لا إصابة بس أما تهلك نعم يعني يهتف يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فيها. والله هو يعني مشكلينها بس يعني هيك الرواية، إذا كان هيك الرواية بسم الله، أما إذا ما كان هيك الرواية إن تهلك هذه العصابة وهذا أفضل، والله هذا أفضل من قوله تهلك، أفضل من قوله تهلك. يعني وكله بالله لكن أدبا لا ننسب لله هذا إن تهلك. نعم إن تهلك، أما إن تهلك ها. وقال عليه الصلاة والسلام يعني بيتكلم مثل القرآن عليه الصلاة والسلام، ما إذا تهلك قال إن تهلك، يعني لفظ الحديث إن مو إذا، يعني هذا للتشكيك. نعم مثل يعني وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن ترك خيرا أليل، أما إذا حضر أحدكم الموت كله بده يحضر. نعم فإن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، نسأل الله السلام. نعم فما زال يهتف بربه ما رد يديه مستقبل الكفر حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مما شددك ربك فإنه سيلبس لك ما وعده. فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين فأمده الله بالملائكة وذكر الحديث. نعم يعني سبحان الله عم تصور هالمنظر يعني ما أعد يعني يستطيع يعني يفعل مع رسول الله ذلك، وتبين يعني من منزلة ومن هو سيدنا أبو بكر يعني شلون يعني الله يرضى عنه الله يمن من لديه. نعم. مرتفين بفتح الدال قراءة نافع والباقون بالكسر اسم فاعل أي متتابعين. تأتي فرقة بعد فرقة. نعم. وذلك أهلي المخدعين. نعم. ومرتفين يعني تنزل بحسب المقاتلين وبحسب إنس الناس، ولا ملك واحد بطيرهم كلهم يعني ما بده، بس هكذا يعني كالذين يقاتلون. نعم. لذلك سألوا يعني كيف نفعل، وأخذوا سيوف يعني اللي احنا بنعرف نخسف نعرف نقيم الدنيا كلها، بدوش ونسأل يا ربي ماذا نفعل، فاضربوا فوق الأعناق وأطعوا أصابع، أطعوا رقاب وأصابع. نعم. ومرتفي بفتح الدال على ما لم يسمى فاعله، لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر يعني اسم مفعول مردفين. نعم. أردفوا بألف من الناس مردفين يعني أردفهم الله بالملائكة فصاروا مردفين، ومردفين يعني مترادفين فوج بعد فوج. نعم. أنا كل القراء مردفين إلا نافع، وفي مردفين الدال يفتح نافع. نعم. فمردفين فتح الدال نعم بألف، وقيل هو حال من الضمير المقصود في مددكم. يمدكم يعني بالملائكة حالة كونهم، بس ونشوها أنزلوا لأن الناس الذين قاتلوا في بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار، فمردفين بفتح الدال نعت لألف، ألف مردفين وبعد النكرة صفات نعت لألف، وقيل هو حال من الضمير المنصوب لأنه صاحب الحال ما بيكون إلا معرفي، هو حال من الضمير المنصوب في ممدكم، ممدكم ممد اسم فاعل ممد والكاف هي المفعول ممدكم. نعم. يعني مميد اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، فالكاف هذا ضمير والضمير من أعرف المعارف. نعم. فممدكم يعني في حال إردافكم بألف من الملائكة. نعم. وهذا مذهب مجاهد. نعم. يعني من التابعين يعني قال هي حال. نعم. أبو عبيدة أن ردفني وأردفني واحد، هلا بده يبحث بنفس اللفظ أبو عبيدة لغوي، أما مجاهد يبحث في النحو بالإعراب. نعم. نعم. وأنكر أبو عبيدة أن يكون أردف بمعنى ردف، أردف الله عز وجل يتبعها الرادفة ولم يقل المردفة. أيوة. قال النحاس ومكي وغيرهما وقراءة كسر الدال أولى، لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون أردف بعضهم بعض. أردف بعض يعني كل واحد إذا بعد الثاني كان رديفا، فرديف مردف يعني. نعم. مردف الردف الذي كان قبل يعني قبله. نعم. أردف بعضهم بعضا. نعم. ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة على ما حكى أبو عبيدة، ولأن عليه أكثر أثر. نعم. نعم. قال سيبويه وقرأ بعضهم مردفا مردف إلها اسم فاعل يعني. وبعضهم مردفين يعني على الجمع. يعني هي التي نقلها. مردفين يعني مرتدفين. ثم أدغم التاء في الدال وألقى حركتها على الراء لأن لا يلتقي. لأنه متجانسين التاء والدال مخرج واحد وكلاهما حرف شدة فصار مردفين مرتدفين. الثانية كسرت إلى الراء في الساكنة. وضمت الراء في الثالثة اتباعا لضم الميم ردوا يا هذا ردوا وأنت تقول ردا تقول ردوا. مثل ما تقول يعدوا لم يعدوا تقول لم يعدوا بصير لم يعد ولم يعدوا. ليش؟ لأنه العين مضمومة تقول لم يعدوا ولم يعدد. قرأ جعفر بن محمد وعاقب بن الجزري بآل بآلف بآلف. مثل فلس وأفلس. وعنهما أيضا آلاء. قد مضى في آل عمران ذكر ذو الملائكة وسيماهم وقتالهم. وتقدم فيها القول في معنى قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى والمراد الإنذار. يعني سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا لملائكة ولا لشيء. وإذا قواهم يقتلونهم وزيادة يعني. بس ليش؟ يعني مشان أن يطمئنوا من أجل أن يستبشروا. ومن نصر إلا من عند الله. هاي جاب ومن نصر إلا من عند الله. اي والله نزه على ان النصر جل وعلا داخل الملائكه اي لولا نصرهم لما انتفع بكثره العدد من الملائكه. والنصر من عند الله يكون بالسيف ورسوله يكون يعني من جمله يعني الاشياء التي جعل فيها النصر وتكون من عند الله يعني بالسيف وبالحجه والبرهان. هذا من عند الله. طيب لذلك اللهم أيدنا يا رب. ثم قال قوله تعالى إذ يغشيكم. والحمد لله رب العالمين جزا الله عنه. كيف يعني أرضى يعني لباس الإمام أو لباس الشيء يعني أو أردف يعني لبس شيء آخر. يقول أردف لبس شيئا فوق شيء. بس ما سمعنا. والشيخ قال يعني أتى بأقوال كثيرة ما جاب. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. سيدنا قلنا ان بدي ماشي بمشروع الزيت في التدريس وفي الغير الحاجات يعني هيك الله يفتح علينا. اذكرونا مثل الاكرام لكم اهلين والدين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شو بدك تسوي؟ بدي اسمع حبيبي الغالي الناطقين في امان ان شاء الله موفق. تنصحونا كثير لما بسم الله مهم يعني انو فيها وجه الله يعني حتى يعني ندخلون على القرآن هو هيك من يزيد ان شاء الله لانه على قدر نياتكم ترزقون ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اسمي يونس سيدي. لا تنسوا الاسم. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخلينا ياخذ منك ولد سيدنا. امين. امين. الله يبارك لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. يلا يلا اقرا. يقرا صاحبي.